بالنسبة للطلوع في مواقف المكروهة أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل المسجد هل يجوز في تحية؟ نعم يجوز. يجوز نعم. في الشروق والغروب يعني في أوقات الكراهة كلها. أوقات الكراهة. نعم.